السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث لا يزال في أحكام المسح على الخفين، فدرسنا بدأ من الأمس في الحديث عن المسح على الخفين، وقلنا إن المسح على الخفين رخصة وتيسير من الله ورفع للحرج، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام المقيم أن يمسح يوما وليلة، لأنه ليس عليه صعوبة وليس فيه حرج كما يكون على المسافر. وأما المسافر فإنه أبيح له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، ولذلك يقول أمرنا ألا ننزع خفافنا يوما وليلة إذا كنا مقيمين، وثلاثة أيام إذا كنا مسافرين، إلا من جنابة. أما إذا كان حدثا أصغر سواء بول أو غيره، أي نوع من نواقض الوضوء غير الجنابة وغير الحيض والنفاس للمرأة، فإنه يجوز المسح عليه. أما إذا كان هناك حدث يوجب الغسل فلا بد من خلعها وتجديد الطهارة. وقد تبين لنا في الليلة الماضية الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، والمدة متى تبدأ ومتى تنتهي. فقد علمنا أن أوسط الأقوال وأقربها، والعلم عند الله عز وجل، أن المدة تبدأ من أول مرة مسحت، تحسب 24 ساعة من أول مرة بدأت المسح. فنستفيد إذا من هذا الحديث جواز المسح على الخفين إذا كان الإنسان مقيم يوما وليلة، وإن كان مسافر فثلاثة أيام بلياليهن. 2، أن المسح لا يكون إلا في حدث أصغر، أما الأكبر فلا بد من خلعها وتجديد الطهارة، ومثلها العمامة والخمر على النساء إذا كان الخمار مشدود على رأس المرأة ولبسته على طهارة فيجوز لها المسح، وكذلك من لبس العمامة ثابتة على رأسه فإنه يمسح عليها كما تقدم، ويكمل المسح على الرأس على من كشف من الرأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، قال يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث هو يشتمل على ما تقدم، فهذا تأكيد والحديث صحيح، وقد علمنا أن أحاديث المسح على الخفين قد بلغت حد التواتر، يعني ليس هناك شك في صحتها ولا في ثبوت جواز المسح على الخفين، وأن ذلك واقع بعد نزول المائدة التي يأمر فيها الله عز وجل بغسل الرجلين، فغسل الرجلين يجب غسلها إذا كانت مكشوفة، وأما المسح فكما تقدم إذا اجتمعت الشروط فإنه يجوز المسح على الخفين، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد لنا أن العمائم لها حكم الخفين، وذلك كله من أجل التيسير، أنه إذا شد عمامته على رأسه فربما يكون في شدة البرد فيصعب ويشق خلعها والمسح بالماء، فهذا من التيسير أنه يمسح على العمامة ويكمل المسح على من كشف من الرأس، ويمسح على الخفين. وأما المدة فقد عرفناها من الأحاديث الأخرى، وكذلك مكان المسح من الخف تقدم لنا في الليلة الماضية، وقلنا إنه يبدأ المسح من أطراف الأصابع إلى حد الكعبين، وهو خاص في ظهر الخف دون أسفله وآخره، يعني مؤخرة القدم لا يلزمك أن تدير يدك إلى مؤخرة القدم، لا، إنما هو على ظهر الخف أو الشراب من أطراف الأصابع إلى حد الكعبين. وقد سمعنا أثر علي رضي الله عنه ورأيه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أعلى أولى من أعلاه، ولكن الدين ليس بالرأي، وإنما هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمهم أن نلتزم بالشروط التي عرفناها، أولا نعرف أنه لابد أن يكون ثابت على القدم، وأنه إذا خلعته أو انخلع أو تمت المدة فإنك تجدد الطهارة، وكذلك بشرط أن يكون طاهر العين فلا يكون نجس، لأنك ستصلي به، فلو خلعته لا يصح أن تصلي، لأنك خلعت ما استباحت به الصلاة، فمتى خلعت الخف أو الشراب الذي مسحت عليه فجدد الطهارة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: قال: دل الحديث على مشروعية المسح على العمامة، والعمامة ما يدار على الرأس ويشد عليه، وتكون من عدة أكوار بعضها فوق بعض حتى تغطي الرأس، ويكون لها ذؤابة من الخلف، أو يكون لها دائرة تحت الحنك وهي ما تسمى بالمحنكة، من أجل أن تثبت على الرأس. أما إذا كانت ليس لها ذؤابة من الخلف وليست محنكة فإنها لا تكون ثابتة، هي ما تسمى بالعمامة الصماء، فهذه لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها ومسح ما تحتها، إنما يمسح على العمامة التي ذكرنا صفاتها وهي المعروفة عند العرب. محنك يعني مجارة من تحت الحنك، أجنها ثابتة ما تسقط، وما لها ذؤابة يعني لها أطراف تتدلى من الخلف. أما إذا كانت فقط موضوعة على الرأس وضع مثل شكل الطاقية هكذا، لا هذا ما يمسح عليها. نعم. ومثله الخمار على المرأة، خمار المرأة إذا توضأت وضوءا كامل ثم شدت خمارها على رأسها ثابت فإنه يجوز لها أيضا أن تمسح عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه دار قطني والحاكم وصححه. موقوف يعني أنه من كلام عمر رضي الله عنه، ولعله فهمه من الأحاديث التي وردت. وأما قوله مرفوع يعني منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا سواء موقوفا أو مرفوع فهو مفهوم من الأحاديث السابقة، ولكن كونه أطلق هنا ما حدد المدة فإن الأحاديث السابقة تقيده، هذا مطلق والأحاديث السابقة تقيده يعني تحدد المدة. لو ما ورد إلا هذا الحديث لقلنا أن المسح على الخفين مطلق ما له حد، لا يوم ولا ثلاثة أيام، ولكن تقيدها الأحاديث السابقة التي دلت على تحديد المدة، فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها فقط. لكنه مثل ما عرفنا أيضا من الحدث الأصغر. أما إذا حصل ما يوجب الغسل فيجب الخلع، وأنك تصلي بها شرط، لأنك لو ما صليت بما مسحت عليه ما صحت صلاتك، فمتى خلعته بطل الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. خرجه دار قطني وصححه ابن خزيمة. هذا هو أيضا كذلك، ما فيه شيء جديد إلا أنه من باب التأكيد وبيان أن الأحاديث والنصوص الواردة في جواز المسعى الخفين وشرعيته وأنها كثيرة وأنها متضافرة متواترة. وأما يعني حكم جديد، ليس فيه حكم جديد، بل هو ما مشتمل على ما مر من الأحاديث بأنك تمسح يوما وليلة مقيم وثلاثة أيام إذا كنت مسافر. وقد وضحنا فيما مضى أن الإنسان لو بدأ المسح وهو في البلد ثم سافر فليس له إلا مسح مقيم، لا يستحل ثلاثة أيام. وإذا بدأ المسح في السفر ثم وصل إلى بلده وأقام وانتهى السفر فكذلك يخلع ولا يستحل ثلاثة أيام، لأن رخص السفر قد انتهت، فليس لك أن تمسح ثلاثة أيام إلا إذا كنت مسافرا بالفعل، يعني أنك سافرت من بلدك إلى بلد آخر، ولو أقمت في البلد الآخر ما دمت على نية السفر، لكنك ما بدأت المسح إلا بعد السفر، فلك أن تمسح ثلاثة أيام سواء في البر ولا في بلد إلا أنك على نية السفر، مثل رخصة القصر، ما دمت مقيم في هذا البلد على نية السفر فلك أن تقصر، وكذلك المسح. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. يعني كلمة وما شئت قد هذه التي تجعل الحديث ليس بقوي، لأن الحديث السابقة قد حددت وقيدت المدة، فيوما وليلة للمقيم فقط وثلاثة أيام للمسافر، أما ما مشئت فهذا يكون مخالفا للأحاديث الأخرى، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نواقض الوضوء مبطلاته، وذلك أن الإنسان إذا أحكم الوضوء ثم حصل عليه واحد من نواقض الوضوء التي وردت وثبتت، فإنه يجب عليه أن يجدد الوضوء ولا تصح الصلاة إلا بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكلمة أحدث يعني أحدث، يعني فعل شيئا من نواقض الوضوء، ليس من اللازم أنه حدث من أحد السبيلين، المهم أنه أحدث يعني فعل شيئا من نواقض الوضوء الثابتة التي وردت فيها النصوص، كلمس الفرج أو لمس المرأة بشهوة أو زوال العقل بنوم أو غيره، أو أكل لحم الجسور، كل هذه إذا فعل شيئا منها يقال له أحدث، يعني أنه أحدث شيئا أو عملا من نواقض الوضوء. وأما الحدث المتبادر للذهن هو ما خرج من السبيلين سواء من ريح أو غيره، والحديث يبين على أن النوم الخفيف النعاس الذي لا يستغرق به الإنسان ولا يفقد شعوره، بل يحس بما حوله وبما قد يخرج منه، وأما إذا نام نوما عميقا وفقد شعوره وصار لا يدري بما قد يخرج منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: العين كأسه، الساه يعني الدبر، والوكاء الرباط، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني ما إذا نام نوم عميق ما يدري عن نفسه، يرتخي لحمه وربما أحدث وهو لا يشعر. فالوضوء من النوم ليس من أجل النوم، بل لأنه مظنة حصول الحدث والإنسان لا يشعر. أما إذا كان جالس جلوس ثم نعس خفق رأسه نعم، لكنه لو أحدث فإنه يتوضأ. فلذلك يقول: كانوا ينتظرون صلاة العشاء، ينتظروا خروج الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم صلاة العشاء، فربما نام بعضهم يعني نوم خفقان و غفوة لا تفقد الإنسان شعوره بحيث إنه قد يحدث وهو لا يدري. فلذلك عمر رضي الله عنه لما تأخر صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من أجل البيان والتشريع، يبين لهم وقت صلاة العشاء وأفضليته، تأخر عمدا يبين لهم الأفضل، فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الصلاة نام النساء والصبيان، لأنه أما أول كانوا يشتغلون يعملون في طلب معايشهم سواء في الزراعة أو غيرها، فإذا جاء الليل حدهم أن يصلوا صلاة العشاء فقط، حتى العشاء كانوا يأكلونه بعد المغرب مباشرة وربما كان قبل المغرب. فقال: يا رسول الله، نامت الصبيان والنساء. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي إن هذا لوقتها، لولا أشق على أمتي. فبين صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وقتها يمتد كما في أحاديث أخرى إلى ثلث الليل لو اتفق أهل المسجد. هم معناه أن الإنسان يجلس في البيت وخلاص أنا أجلس إلى وقت المفضل ثم يصلي وحده، لا، هذا مقصود أو المسجد كلهم اتفقوا أهل القرية. المقصود أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فهم نومهم مثل ما ذكر هنا في الحديث تخفق رؤوسهم من النعاس، أما النوم العميق الذي يفقد الإنسان شعوره هذا يوجب على الإنسان أن يجدد الوضوء كما سيأتي في بعض الحديث. إذن نستفيد من هذا الحديث وجوب الطهارة وتجديد الوضوء على كل من أحدث. 2، أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة كاملة متأكدة. 3، أن النوم الخفيف الذي لا يفقد الإنسان شعوره فإنه لا يكون ناقض الوضوء لأنه يحس بما قد يخرج منه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى الحديث مسائل، قال منها أن مفعول على أن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأقره أنه يعتبر من السنة لقوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، وكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك، فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. يعني أن السنة ثلاثة أنواع، أقوال وأفعال وتقريرات. الأقوال هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال افعلوا كذا واتركوا كذا لا تفعلوا كذا، هذه من السنة القولية لأنه أمر أو نهى عليه الصلاة والسلام. ومنها إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأن الآمر والنهي له النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت فالذي أمره ونهاه هو الله عز وجل. هذا النوع الأول من أنواع السنة القولية، أمرنا أو نهينا، أو قال عليه الصلاة والسلام قولوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا أو لا تفعلوا كذا. الثاني الفعلية، إذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل أن يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي فسلم عن ركعتين كما سيأتي إن شاء الله، وقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذه من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فهم أمناء الله على شرعه يضبطون لنا أقواله وأفعاله وتقريراته. التقرير معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أن أحدا من الصحابة فعل كذا، أو رأى أحدا من الصحابة يفعل كذا أو يقول، فأقره على ذلك ولم ينكر عليه، أصبحت سنة. معناه أن الرسول ما دام إذا أقرك على شيء معناه أنه شرع وسنة. فهذه أنواع السنة، أقوال وأفعال وتقريرات. فالصحابي لما قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننام تخفق رؤوسنا واحنا ننتظر صلاة العشاء، معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك. فلو كان مجرد النعاس والخفقان ينقض الوضوء لأمرهم بتجديده، لكن اذا فقد الإنسان شعوره كما في الحديث الذي ذكرت لكم العين وكاء السه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. نعم. قال المسألة الثانية، في الحديث دليل على أن الإمام ينتظر حتى يحضر إلا إذا تبين عدم مجيئه أو أنه وكل من يصلي فإنهم حينئذ يصلون. هذا يدل على تأكد حق الإمام الراتب الذي التزم واتفقوا على إمامته، فليس من حقهم أن يعاجلوه أو يقيموا الصلاة قبل حضوره، حتى أنه من حقه لو كان مريض وجاء وصلى بهم جالس صلوا خلفه جلوسا أجمعين إذا افتتح الصلاة بهم جالس. فهذا ما يدل على تأكد حق الإمام الراتب، يعني الذي التزم للمصلين واتفقوا عليها وعينته الدولة على أنه إماما رسميا مسؤول عن هذا المسجد، فليس من حقهم أن يعاجلوه بل ينتظروه ما داموا يؤمنون حضوره. أما إذا علموا أنه لن يحضر وسافر له مانع أو وكل أو قال إن تأخرت وجاءت الساعة كذا وكذا ما حضرت فصلوا، فهذا يكون الأمر معهم رخصة. فبعض الناس يعاجل الإمام ويقع في عرضه في الكلام، وهذا ليس طيب. كما أنه ينبغي للإمام أن لا يحرج المأمومين ولا يشق عليهم ولا يثقل عليهم، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام فإن فيهم السقيم والكبير وذو الحاجة، ممكن في أحد مستعجل له حاجة يريد أن يصلي وينصرف. فأيضا كما أن له حق الإمام، ينبغي له أيضا أن يراعي شعور المأمومين ولا يأخذ أن الحق له كامل دائم، لا، له حق وعليه حق، هذه أمانة. فلا يجلس في بيته مع ضيوفه أو مع أهله أو يجلس في أي مكان أو يذهب إلى مكان بعيد ويقول خلاص سينتظرون متى ما يقيمون حتى أتي، لا، يجب أن يتق الله ويعرف أن هذه أمانة، فلا يشق عن المؤمن. اللهم من وليته أمرا من أمتي من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: فأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. يعني أن الدم النزيف إذا كان مستمر مع المرأة خارج وقت العادة الشهرية فإنه لا يمنع صلاة ولا يمنع صوما ولا شيء من أحكام الحيض. فقد تصاب المرأة نسأل الله العفو والعافية في أمراض يكون سبب في نزيفها، إما مرض وإما يكون له سبب، لو زحلقت أو حملت شيء ثقيل أو نحو ذلك ضعيفة المرأة، فقد يحصل معها نزيف. فليس كل دم تجلس له وتترك الصلاة وتترك الصوم، لا. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك دم عرق، لكن إذا أقبلت حيضتك، يعني إذا بدأت، إذا كانت عارفة وقت العادة ثم الحيض، تعرفه النساء في أعراضه وفي أشكاله، فإذا أقبلت الحيض يعني بدأ الحيض فاجلسي لها، فإذا أدبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم، يعني اغتسلي ثم صلي، واغتسلي وصلي وتوضعي لكل صلاة، لأن الدم ناقض للوضوء. ف فلذلك من به حدث دائم كسلس البول أو انطلاق ريح أو نزيف من بواسير أو غيره فله هذا الحكم أنه ما يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، وهذا من شروط الوضوء التي استنبطها العلماء ووضحوها لنا، قالوا من شروط الوضوء دخول وقت على من به حدث دائم لفرضه، يعني في كل فرض صلاة لا تتوضأ ما دام معك هذا العذر الشيء المستمر، لا تتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة حتى تكون معذور بعد ذلك، تقول الله ما استطعت فتتوضأ وتحسن الوضوء وتصلي، فلو خرج شيء تكون معذور، ولا يجوز أن يصلي به إلا وقتا واحد. فالذي نستفيد من هذا الحديث أن نزيف الدم ويقاس عليه كل خارج مستمر يوجب الوضوء لكل صلاة. اثنين، أن المرأة إذا حصل عليها دم مستمر فليس له أحكام الحيض، بل تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ثلاثة، أنها تترك الصلاة والصوم وغير ذلك مما يمنعه الحيض إذا بدأت الحيضة، فإذا انتهت اغتسلت وصلت وأدت الواجب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: ما يستفاد من الحديث؟ المسألة الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي على المؤمنات أن يفعلنه بأن يسألن عن أمور دينهن ولا يمنعهن الحياء، لأن هذا ليس من الحياء المحمود، وإنما هو حياء مذموم وهو ضعف وجبن. وفيه دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء عن السؤال من السؤال عن دينهن. تأتي إحداهن وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول: نعم، إذا رأت الماء. وهكذا ما يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن، وهذا الواجب. فإن الذي يستحي أن يسأل عن دينه ويعمل بجهل هذا حرم ومذموم وحياء غير مشروع. الحياء المشروع أن تستحي من الله فتترك المحرمات، وتستحي من الناس فتترك الأشياء التي قد يعاب عليك فعلها فتكون عرضة لكلام الناس. فالحياء شعبة من الإيمان، لكن الله لا يستحي من الحق. فالواجب أن الإنسان سواء رجل أو امرأة لا يمنعه الحياء عن أن يسأل عن دينه وأحكامه سواء عبادات أو غيرها، في استبيان الحلال والحرام. فإن العلم لا يناله لا مستحي ولا متكبر، كونه يتكبر ويتعاظم يقول: كيف أنا فلان وراح أسأل فلان عن مسألة، لا، أنا أعلم منه، وثم يعمل بجهل فيهلك. نعم. كذلك أنه يجب أن يسأل أهل العلم، لا يسأل أي واحد، يسأل أجهل منه يفتي بعضهم لبعض، هذا ما يصلح. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل عن دينك ولا تبالي، ولا يمنعك الحياء ولا الكبر. إذا كانت مسألة قد يعني تستحي أن تصرح أنك مصاب بها أو كذا، فوكل إنسان ثقة يسأل عنه مثل ما فعل علي رضي الله عنه كما سيأتي. قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، لأن بنت الرسول زوجته، فاستحى أن يسأل عن هذا الشيء، فوكلت المقداد بن الأسود فسأله، فأعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم. هذا لا بأس، لكنك تسكت تبني على جهل، لا، لست معذور. المهم تسأل سواء مباشرة أو بالوكالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا لفظ، وفي رواية لما سأله المقداد رضي الله عن الجميع قال: اغسل ذكر وتوضأ، وفي لفظ قال: توضأ وانضح فرجك، وفي رواية قال: يتوضأ، يغسل ذكر ويتوضأ. فالمهم أن المذي هو ماء رقيق يخرج من الإنسان لأسباب إما تفكير أو مداعبة مثلا، فهذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، يسمى المذي. والودي شيء يخرج في الغالب يكون بعد البول، هذا مثل البول نجاسته، يوجب الوضوء ولا يكفي فيه النضح، بل يجب أن يغسله مثل البول. وأما كون علي رضي الله عنه وصف نفسه بهذا الوصف، ولذلك استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به إذا كان مثل شيء يستحي الإنسان يذكره أنه حاصل معه مصاب به، ولكنه لم يسكت على جهل، بل وكل من وأناب من يسأل عنه ليعرف الحكم. والآن والحمد لله الوسائل التي تدفع الحياة موجودة كثيرة، بالهاتف، بالرسائل، في وسائل الإعلام، ولا أحد، متعددة، بإمكانه يسأل ولا أحد يعرفه ولا أحد يدري من هو، ولا بأس بذلك. والذي نستفيد من هذا الحديث: أولا وجوب السؤال عما خفي حكمه سواء مباشرة أو بالوكالة، ليعمل الإنسان على بصيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ثلاثة أن نضحه كاف عن الغسل، لأن نجاسته خفيفة، حتى قال بعض العلماء أنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره إذا وقع على الثوب أو لمس الجسم، وليس معناه يعفى عن يسيره إذا خرج منك، أنك تقول ما يحتاج يتوضأ، لا، ما خرج منك قليل أو كثير يوجب الوضوء، هذا ما يعفى عن شيء منه. لكن لو وقع المذي على شيء من جسمك، فخذك مثلا أو على ثوبك، إذا كان يسير لا يعد شيء، فلو تركته ولم تضح فلا بأس، لكن الأولى أن تحترز من النجاسات قليلها وكثيرها لتكون على أكمل ما يكون من الطهارة، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يقبل صلاة بلا طهور، والطهور شطر الإيمان، وهذا أمانة بين العبد وبين ربه. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.